محاضرة بعنوان شرح معنى لا إله إلا الله لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل بجامع البيان بجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها المسلمون والمسلمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى مجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر نغتبطها فيما بيننا، ونرجو ونؤمل بثوابها ونفعها من ربنا، وهو الذي وعدكم على ذلك أفضالا كثيرة وعواقب عظيمة، فمنها أن السكينة حلت فيكم فهي بادية فيكم، ومنها أن رحمته جل وعلا تغشاكم أي تعمكم، ومنها أن ملائكة الله السياحة الدواجة الجوالة في أرضه تحفكم الآن ضاربة بأجنحتها بعضها فوق بعض إلى أن تبلغ عنان السماء، ورابعتها أن يذكركم الله جل وعلا في ملائه الأعلى، يذكركم في ملائكته الكربيون، يذكركم عند جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ذكر مدح وثنى، ذكر إشادة رضا بفعلكم، وخامستها أنه يقال لكم في ختام مجلسكم قوموا وانصرفوا مغفورا لكم. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه الفضائل الخمس ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه هو الجواد الكريم. أيها الجمع الكريم، سمعتم عنوان هذه المحاضرة حول معنى لا إله إلا الله. معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، ما معناها؟ هذه الكلمة التي بها دخلتم هذا الدين، ولهذا قالوا كما قصه الله عليكم في سورة صاد في أولها في أوائلها: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب. عرف مشرك العرب من هذه الكلمة ما لم يعرفه كثير من المنتسبين إلى القبلة للأسف الشديد، حتى ظنوا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق ولا مخترع ولا مدبر إلا الله، أي صرفوا معنى لا إله إلا الله إلى معنى الربوبية فقط، وقد أقر مشرك العرب لله بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقلن ماذا؟ ليقلن الله. إذن اعترفوا بأن الله هو الخالق، لكنهم لم يعبدوه. قل فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون، أفلا تتقون. وهذا من دلائل القرآن في كلام ربي أعظم البيان في الدلالة على استحقاق الله للألوهية والعبودية بدلائل وشواهد الربوبية. نعم، لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، وليس من معانيها وليس من معناها لا معبود إلا الله، هذا غلط، لأن المعبودات كثيرة، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الثرى، ومنهم من يعبد من تحت الثرى فيعبد القبر، وما أكثرهم في بلدان المسلمين. قد يتفلسف متفلسفتهم ويتحلق دجاجلتهم فيقول نحن ما عبدنا الأولياء ولا الصالحين ولا أصحاب المقامات ولا العتبات المقدسة، نحن توسلنا بهم إلى الله، نحن تبركنا بهم، نحن جعلناهم وسائط بيننا وبين الله لما لهم من الجاه والقدر والمنزلة والمكانة عند الله. ما عبدنا عبد القادر ولا الحسين ولا السماني ولا الكباشي ولا البرعي عبد الرحيم ولا البدوي أحمد ولا المرسي أبو العباس ولا العيدروس ولا الحبشي ولا شمس تبريز، لكن هؤلاء رجال صالحون، هؤلاء رجال صالحون جعلناهم بيننا وبين الله وسائط لما لهم عند الله من المنزلة وما لهم من الجاه وما لهم من القدر، فدعوناهم ليوصلون إلى الله، نحن مذنبون مقصرون مسرفون. سبحان ربي، ما الفرق بين قولكم هذا وقول المشركين الأوائل؟ لا فرق، بل هو قول سوى. وفي أول سورة صال أو في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي شفعاء، واتخذوا من دون الله أولياء أي شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، وسائط شفعاء بيننا وبين الله. وربي جل وعلا يقول في صريح القرآن في آيه التي تقرع مسامع الناس: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أو بعيد، ها، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم، ما قال بعيد احتاج إلى وسائط ولا إلى شفعاء وأولياء يبلغونني أدعية خلقي وعبادي. أشرف هؤلاء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرضى ربي ولم يقبل نبيي عليه الصلاة والسلام أن يكون بيننا وبين الله واسطة في عبادة الله ودعائه، في الذبح والنذر له، في سؤاله والاستغاثة به والاستعانة به، بل هو بيننا وبين الله وسائط، بين الله وبين خلقه واسطة في ماذا؟ في إبلاغ دين الله فقط، لا في عبادة الله وقصده ودعائه ورجائه وخوفه. فمن قال إنه لا معبود إلا الله هو معنى لا إله إلا الله غلط بها غلطا بينا عظيما. معناها لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. وجاء في الصحيحين من حديثي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي رضي الله عنهما الطويل، وفيه يقول الله جل وعلا يوم القيامة في عرصاتها: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، من كان يعبد الحجر يتبع الحجر، ومن كان يعبد الشجر يتبع الشجر، ومن كان يعبد الشمس والقمر يتبعها فتتبع كل أمة ما كانت تعبد حتى تقذفها في النار، تقذفها معبوداتها في النار. ومنه قول الله جل وعلا لملائكته أهؤلاء إياكم، منها قول الله جل وعلا لرسله عليهم السلام أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تبقى هذه الأمة في عرصات القيامة، في عرصات القيامة فيهم منافقوها، فيقول الله لهم لتتبعوا ما كنتم تعبدون، فتقول إنا ننتظر أن يأتينا معبودنا الرحمن، ننتظر أن يأتي معبودنا، فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. أنتم أهل الإيمان، وأنتم يا أهل التوحيد ويا أهل لا إله إلا الله، تعرف الله إليكم في كلامه القرآن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفه بكم أيضا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا ليس بالخفي علينا، له الأسماء الحسنى وصفات العلى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فيأتيهم جل وعلا بصورة أي بهيئة غير الصورة التي يعرفونه بها بما تعرف الله بها إلى عبيده، كما يأتي الدجال في آخر الزمان وما هو والله عنا ببعيد، يأتي فيدعي أنه رب العالمين، تنطلي شبهاته وخوارقه وأباطيله ومخارقه على فئام كثيرة من الناس ومنهم من المسلمين، فيؤمن به ربهم إلا الموحد إلا الصادق إلا المؤمن، فإنه يكفر بالدجال ربا. لما؟ لأن الدجال نعته ووصفه يخالف وصف ربي سبحانه وتعالى. فيأتيهم جل وعلا في عرصات القيامة بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت لست ربنا، ننتظر في هذا المقام وفي هذا الصعيد حتى يأتينا ربنا. قال صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربهم فيكشف عن ساقه فإذا رآه المؤمنون خروا له سجدا. وهذه رؤية الله في العرصات يرتد بها أهل الإيمان، يسجدون له لأنهم في الدنيا سجدوا لله ولم يروه عبودية وإيمانا وذلة وتوحيدا، فإذا رأوه بالنعت الذي تعرف به إليهم سجدوا له في عرصات القيامة، مع أن القيامة ليست دار تكليف، لكن هذا من آثار تكليفهم وعبوديتهم وسجودهم لله في الدنيا. وعندئذ يذهب المنافقون ليقلدوا المؤمنين فيعجزوا، تبقى ظهورهم كالخشبة كصياصي البقر كقرونها، إذا هموا بالسجود ارتدوا على أعقابهم. وذلك قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، طائرة عيونهم من الحسرة والعجز، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكن المنافقين يتخلفون عن الصلاة حيث يراهم الناس في الليل في العشاء والفجر لا يشهدونها، حيث إذا فقدوا لم يفقدوا، لأن عملهم وصلاتهم ليست لله وإنما رياء وسمعة، وما أكثرهم لا كثرهم ربي جل وعلا. لا إله إلا الله، هذه الكلمة لها ركنان، دلت على هذين الركنين سائر آيات العقيدة في القرآن. ركناها نفي وإثبات. فلا إله نفي، ولا يصح الركن الأول إلا بالركن الثاني. إلا الله إثبات. وتأملوا آيات العقيدة والتوحيد في القرآن تدور على هذين الركنين. ففي آية سورة النحل قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا ماذا؟ نفي. وفي أواخر البقرة بعد آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت وإيش؟ ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات. وعلى هذا اطردت سائر آيات التوحيد في القرآن على هذا النفي والإثبات. هذان هما ركنا كلمة التوحيد. فما معناها؟ معناها لا معبود بحق، لا معبود يستحق، لا معبود يجب أن يعبد إلا واحد هو الله. هذا معنى لا إله إلا الله. إن العرب والمشركين ولا سيما مشركو مكة عرفوا هذا المعنى وأقروا به، لكن لو قالوه التزموه فبطلت بذلك معبوداتهم ورئاساتهم وأباطيلهم وما ورثوه عن آبائهم. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الدين الحق وهذا المعنى الحق من لا إله إلا الله، فلما لم يؤمن؟ لما لم يقلها فينجو؟ ألم يأته النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو يحتضر، جاء يركض صلى الله عليه وسلم لعل عمه أن ينجو مع الناجين ولا يهلك ويسقط مع الهالكين. يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله. أي كلمة؟ هي ما نحن في مذاكرتها في هذه الجلسة. قل لا إله إلا الله. فحضره قرناء السوء وجلساء الشر، وما أكثرهم لا كثرهم ربي. حضره أبو جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، وعبد الله بن أمية وغيرهما، فندماه وحسفاه: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب، ومات على ذلك. وبكى نبينا صلى الله عليه وسلم. لما بكى عليه الصلاة والسلام؟ هدى الله به الأباعد، وعمه الذي حدب ظهره عليه 43 سنة لم تصب قريش ولا غيرها من رسول الله ما نالت حتى مات أبو طالب. ما قال لا إله إلا الله فلم ينتفع، لم يؤمن، وهو الذي في شعره أظهر صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. هذا عذر رقم واحد. لولا الملامة أو حذار مذمة، هذا العذر رقم اثنين. لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. إذن ما الذي منعه أن يؤمن؟ الملامة. يلومه أحد أنه ترك دين الآباء والأجداد والأسلاف. وعذر العرب في شركهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في تلك الأولى لمهتدون. لولا الملامة أو حذار مسبة. أجر مسبة على آبائي وأجدادي وعقولهم وأحلامهم. قالها أيضا في لاميته التي يعرض فيها بقريش وحلفهم الجائر الظالم في مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلود به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. كذبتم ورب البيت نبزي محمدا حتى نقاتل دونه ونناضل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل. لولا الملامة فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل في مواسم العرب ومشاهدهم وأيامهم. هذا هو عدم إيمانه وعدم قوله بلا إله إلا الله لأنه عربي سيلتزم بها. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. هلك أبو طالب هلك أبو طالب على ما هلك عليه. وفات ذلك النبي وبكى فأنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أي سبق علمه بمن يهتدي ومن لا يهتدي. جاءه علي رضي الله عنه قال يا رسول الله هلك الشيخ يعني أبي فما أصنع به؟ قال اذهب فواره يعني إيش؟ ادفنه. اذهب فواره. لم يغسله، لم يصلي عليه، لم يورث منه مؤمنا، وإنما دفنه لئلا يتأذى من جسده ونتنه. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل، يعدد ما كان من مواقفه التي حمى بها ظهره عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم نعم يخرجه الله جل وعلا من قعر جهنم فيجعله في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أيسرهم وأهونهم عذابا ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. عدها العلماء شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لكنها لا تنفعه لا تخرجه من النار. فصدق فيها قول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي هؤلاء المشركين. لا إله إلا الله عرفتها العرب عرفتها ولو قالتها لالتزمتها. وفيها قولهم كما حكى الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة هي التي من قالها مخلصا بها من قلبه موقنا بها دخل الجنة. قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما حديث ومنها ما في الصحيحين عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة، وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا حقق شروطها وانتفى وامتنع عن نواقضها وموانعها. وشروطها ثمانية: أن يقولها عالما بها علما ينافي الجهل فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن يقولها مخلصا بها إخلاصا ينافي الشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أن يقولها مصادقا بها غير كاذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن قالها كاذبا كالمنافقين لم تنفعه ولو قالها مليار مرة. الشرط الرابع: أن يقولها محبا لها ولما دلت عليه من التوحيد حبا ينافي البغض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أن يقولها خامسا وهو مسلم فيها مذعن منقاد إنقادا ينافي الترك، ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أن يقولها سادسا وهو قابل لها ولما دلت عليه من توحيد الله وفرضه وأمره قبولا ينافي الرد، فإن قالها معرضا لم تنفعه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أن يقولها سابعا موقنا بها من قلبه غير شاك ولا مرتاب، يقين بلا ريبة وبلا شكة: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وأولئك هم الصادقون. أن يقولها ويكفر بما يعبد من دون الله، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الرحمن قد عبدا، فإن قالها وهو يصحح للمشركين دينهم، لليهود المبدلين تحريفهم وللنصارى المثلثة دينهم، لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد مع الإيمان بالله من الكفر بالطاغوت، لا إله لا معبود بحق إلا الله. هذه شروطها أيها الإخوة. أول شرك وقع في بني آدم في هذه الكلمة، في الانحراف في معناها وعدم تحقيقها. أي شرك يا ترى؟ هو الشرك الذي استدعى أن يبعث الله أول رسله عليهم الصلاة والسلام. من أول رسله؟ نوح. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام على التوحيد، كما قاله ابن عباس فيما رواه البخاري عنه. فمات الصالحون 5 في وقت مقارب. من هم؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فوجد عليهم قومهم وحزنوا عليهم حزنا عظيما، فلعب الشيطان عليهم ودغدغ عواطفهم وابتدع لهم بدعة أراد منها أن يستجلب وأن يوبق أولادهم وأحفادهم. قال: صوروا لهؤلاء 5 صورا، أي تماثيل وصور وأصنام، وانصبوها في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتم هؤلاء 5 وصورها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فاجتهدتم. لعب بعاطفتهم بهذه البدعة، والبدع بريد الشرك والكفر. نعم أيها العقلاء، نعم يا أولي الألباب، البدع بريد الشرك والكفر. فعلوا هذا الأمر والشيطان طبخهم على نار هادئة. ما أراد ذلك الجيل، إنما أراد من بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما ذهب ذلك الجيل ونسي العلم، والعلم هنا هو التوحيد والإيمان، جاءهم الشيطان قال: إن آباءكم وأسلافكم لم يصوروا هذه الصور وهذه التماثيل وينصبوها، إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، أي وسائط ووسائل، فدعوها وسألوها من دون الله ورجوا بركتها ونفعها، فوقع الشرك. فبعث الله أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام، وعلى أنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. لا إله إلا الله لها نواقض جمعها الشيخ المجدد في نواقض الإسلام، لما قال اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة أشهرها عشرة، فجمع لكم نواقض الإسلام الكثيرة بعبارة محكمة في عشرة نواقض. سل نفسك بعد ذلك يا أيها المؤمن ويا أيها المسلم، سلوا أنفسكم يا أهل لا إله إلا الله، هل عرفتم معناها؟ هل حققتم شروطها؟ وشروطها هي أسنانها، ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولن يفتح المفتاح إلا بأسنانه. هل حققتم مقتضاها؟ هل حققتموها في أنفسكم في السراء والضراء، في الخلوة وفي الجلوة؟ إن كنتم كذلك فاثبتوا، وإلا فساعة المهل لم تزل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن أوليائك الموحدين، واختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن حقق لا إله إلا الله وعرف معناها وأدى مقتضاها وختمتها له في هذه الدنيا فرفعتهم بها في الآخرة درجات. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.